الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى الذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سبحانه هو امات واحيا واضحك وابكى انزل علينا الكتاب والفرقان ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى الله على بصيره هو ومن اتبعه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على طريقه مقتبى اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فان فيها العز بعد الذل وبها الامن بعد الخوف والنجاه يوم الغروب وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جديا عباد الله ان من يتحدث واقع الناس بعامه وواقع المسلمين على وجه الخطوط في زمن كثرت فيه المعارف وقل فيه العارف زمن بلغت فيه الياته اوج تقدمها ونالت الحراره الماديه فيه شأوا بالغا زمن هو غايته في السرعه المهوله سرعه اقتصاديه واخرى طبيه وثالثه عسكريه ومعرفيه ان من يتحدث هذا الواقع على وجه الانصاف والوضوح فسيمثل امامه ان هذه المسارعه بقبضها وقبضها لم تكن كبيره في ايجاد الانسان الواعي الانسان المدرك لحقيقه وجوده على هذه البسيطه نعم عباد الله هذه هي الحقيقه مهما امتدت حبال هذا التقدم العصري والا فمن يخبرنا عن سر انتشار الجهل وتضلعه في عصر تقدم المعلومات وما هو سر طلوع الفقر والمسكنه في عصر الكنوز والغنى وما سر سيطره البطاله في عصر الانتاج والصناعه وقولوا مثل ذلك متسائلين ما هو سر ورد بعض الباحثين في الشؤون الاجتماعيه على المستوى العالمي هذا العصر بعصر الحزن والاكتئاب بعد ان اغلق على فتره قريبه منه سابقه عصر القلق اننا في الحقيقه لسنا بحاجه الى مزيد ادله تؤكد ما يشاهده هذا العصر من تغلغل هذه الظاهره واستقرائها الحزن والاكتئاب عباد الله هما آفة العصر المزمرة وهما أوسع الآفات وهما أوسع الآفات النفسية انتشارا في العالم وأكثرها لدى الناس شفاية إلا ما شاء الله وهي لا تزال في ازدياد مسرور كلما ازدادت الإصابة بها ثم إن المترقب لآخر الإحصائيات الصحية العالمية لا يجد أن ما يقارب 10% من سكان العالم يعانون من آفة الحزن والاكتئاب بما في ذلك بلاد المسلمين وهذا يعني بداهة وجود مئات الملايين من البشر في معاناة مع هذا الواقع المريض وقد أكثرت هذه الإحصاءات أيضا عن أن الأجيال التي ولدت في هذه العقود الأخيرة يبدأ عندها هذا الحزن والاكتئاب في سن أصغر وبمعدلات أكبر نظرا للعوامل الاجتماعيه التي تخللت تلك الجسوم بسبب تهلكها وضياع الاثر البيئي الناضج فيها كما وجد ان هذا الداء ينتشر بشكل عام بين الاناث اكثر من انتشاره بين الذكور بنسبه تصل الى الضعف تقريبا وذلك بسبب فقدان الوظيفة الحقيقية للمرأة وتحميلها ما لا تطيقه من أعباء حياتية أودت بها إلى ترك بيتها والتزكي بطفلها بين أحضان الخادمات وعقول المربيات الأجنبية. بل لقد بلغت حالة الانتحار بسبب الحزن والاكتئاب الشديد ما يزيد على 800,000 شخص في العالم كل عام. ناهيكم عن كون 80% من المصابين به لا يذهبون الى الاطباء ولا يكشفون عن حقيقة حالهم، وهنا مكمن العجب. ان هذه الظاهرة عباد الله ليست وليدة هذا العصر، ولا هي من الادوار التي لا يعرف لها ما يقاومها او يزيل عمق وجودها في المجتمعات، كلا، بل هي ظاهرة مرهونة في مدى انغلاق الكثرة الكافرة في متاع الحياة الدنيا وسيطرة النظرة المادية الصرفة. ثم ان تفاوت المجتمعات في درجات هذه الظاهرة لا يكمن في مدى ايمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ثم في استقامة السلوك الاجتماعي بأمنه وإعلامه وتعليمه واستقرار العدل والمساواة والمحبة والبعد عن الأثرة وحب الذات وهلم جرا. لقد سيطرت هذه الظاهرة سيطرة مزدوجة على اهتمامات وأبحاث الكاتبين عنها من بحاثة شرعيين وأطباء نفسيين وآخرين من صحفيين نقلا، ولربما تناولت الأقلام بالنقل والعدل بين الحين والآخر، غير أن هذه المطارحات على تنوعها واختلاف منطلقاتها لم توفق في أن تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع في علاج هذه الظاهرة بين الأصالة والمعاصرة، بين الطب الشرعي الروحاني وبين الطب النفسي الإكلينيكي الموثق، والذي يقوم عليه متخصصون من ذوي الأمانة والغيرة، ممن يطلعون دراساته في الطب النفسي للشريعة الغراء بعيدا عن النظريات المادية البحتة المتجردة عن معاني الروح والسمو. عباد الله، الحزن في لغة العرب مأخوذ من الحزن وهو الاصطمام. يقولون حزن الرجل إذا اهتم واشتد همه، وهذا الحزن يعد أحد قوى العاطفة والمشاعر الإنسانية الفطرية التي تسيطر على الإنسان، فإذا ما اشتدت عليه اشتدادا تتغير به نفسه وتنكسر، فإنه حينئذ يسمى اكتئابا، وهو أيضا إحساس عاطفي يعز قيمة الحزن وغايته، حيث يجعل الفرد نهبا لشعوره الداخلي الذي يورث الفشل وخيبة الأمل واختفاء الهشاشة والبشاشة والحضور والإنشراح، مع انفعالات مزدوجة بالآهات والشفرات، حتى تعزف النفس بسبب ذلك عن بذل أي نشر حيوي، بل ولربما عزفت عن الحياة بالكلية، ليكون الانتحار هو الحل الوحيد للمصاب بهذه الأزمة والعياذ بالله، في حين انه لو سلم من قبل نفسه والقضاء عليها فلا اقل من ان تصيبه لوثة بعض الامراض المصاحبة لها كامثال الروحة وعالم المفاصل والعرق والخداع وغير ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: اربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. إن أهمية التطهب النفسي من خلال عرض الفرص العلاجية عبر جوانب إيمانية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لعلة الحزن والاكتئاب لا تكمن في كونهما البديل الأفضل والأكمل والأسلم لمئات من أنواع الأدوية والعقاقير المهدئة والكيوفات المؤقتة التي قد يتعود عليها الجسم فتتحول مرضا افسد من الحزن والاكتئاب ذاته. ثم ان علاج الشرعي الروحاني على وجه العموم قد يخوض العلاج السريري لهذه الظاهره الفتاكه بمرات كثيرة. وإذا كان هناك برامج في الطب النفسي تشير إلى أن في السباحة المائية ومزاولة الأعمال المنزلية بصفة متكررة علاج لهذه الأزمة، فإننا معاشر المسلمين لا يمكن أن نتصور كون الفرد سابحا عاملا في منزله ليلا ونهارا، ولكن يمكن لنا أن نتصور هذا الفرد متعبدا مصبحا مستغفرا ليله ونهارا قيامه وقعوده وعلى جنبه. ولكن فقد وفق الله أولي الألباب بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ومن هنا يأتي تطاور الأدوية الشرعية الروحانية على المادية السريرية رغم أهميتها وعدم إغفال دورها الفعال في بعض الأحيان. وبعد إذا رعاكم الله فللسائل أن يسأل ويقول قد عرفنا صورة هذه الأزمة، ولكن ما أسبابها الظاهرة وما علاجها المرجو؟ فنقول إن هناك مسببات سلبية بحتة لا يمكن تجاهلها إذا المصابين بالحزن والاكتئاب. ومن أكثر هذه الأسباب كثرة تعاطي الأدوية والعقاقير التي تؤدي بدونها إلى تغيرات كيميائية في الدماغ الناتج عنها انتصابه بالاكتئاب نفسه. ومن ذلك أيضا تعاطي المخدرات والمسكرات المؤدية إلى الإدمان المروع والإحساس بأن الحياة لا شيء بدون مغامرتها، ومن ذلك العوامل الوراثية وبعض الأمراض العموية. ولكن الذي يعنينا هنا من على هذا المنبر هو تجهيزكم الأسباب التي تناولتها السريعة الغراء من خلال نميها والتحذير منها في غير آية أو حديث لكافة شؤون الدين والدنيا. فقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن حواء القلب من ذكر الله ويفسد الإنسان منه أمارة من أمارات الضيق والنكد والحزن وكسب البال. فقد قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد جاء في السنة ما يدل على أن المواقعة المعاصي والاستهانة بها سبب رئيس من أسباب حلول هذا البلاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله عز وجل بالحزن ليكفرها عنه، رواه أحمد. ومن أسباب ذلك أيضا قلق كثير من الناس وحواء أفئدتهم من الإيمان بالله وبقضائه وقدره وفزعهم من المستقبل المجهول والشعور بالوهم عن حمل المصائب وتحمل المشاكل. فتجدون أمثال هؤلاء قوما يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مستقلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومن أسباب ذلك عباد الله إجلاب الشيطان بخيره ورجله على ابن آدم فيوسوس إليه ليقنط ويقذف في قلبه الحزن والكآبة من خلال تجويده بكم هائل من الأحلام والرعى الشيطانية في المنام حتى تصبح في حياته فرد هاجسا مطلقا عند كل غمضة عين. ولذلك يصاب المكتئب بالأرق المزمن وقلة النوم. وقد صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعا من الرؤى وهي التي تكون تحذيرا من الشيطان يحزن بها ابن آدم. وسبب آخر من أسباب هذه الأزمة يبرز من خلال كثرة الديون والحمالات المالية مع العجز والكسل على إدائها أو الجبن والبخل الذي يصيب المرأة حينما يبتلى بالفرط وتعالي الكائن. ومما يدل على أن هذا الأمر يعد أساسا في حدوث مثل هذه الظاهرة ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما؟ إذا قلت أذهب الله همك وقضى عنك ليلك؟ قال: فلا يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك، فأذهب الله همي وقضى عني ديني. هذه بعض الأسباب لا كلها. وقد رأينا صلة الوثيقة بما جاءت تحذر عنه في ملة لن تمحى ومنها من الأغر، في حين إن جماع هذه الأسباب هو البعد عن هداية الله والاستقامة على طريقه والتعلق بالأسباب الدنيوية بعيدا عن مسببها سبحانه. ومن تعلق شيئا فقد وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى ضيعة وخراب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، من باب أن نوجد شيئا من التكامل ولو كان مقتضبا حول الحديث عن ظاهرة الحزن والاكتئاب، فإنه من اللازم لنا أن نشير بنبحة سريعة إلى أنجع الأدوية الشرعية الروحانية والتي لها أثر فعال من خلال نصوص الشارع والواقع المكرر، حتى من أخصائي الطب النفسي أنفسهم. ناهيكم عما قصصه أطباء القلوب وصيارفته من علماء إسلاميين من قطب الرحى والقدح المعلى في هذا المرض. فأول هذه الأدوية مكانة هو قيام الأمة في مجموعها بما فرض الله عليها من الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه، والحذر من متاع الدنيا وزينتها. إن بمثل ذلك يكون الانفراق والطمأنينة ويزول الضيق والضيق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالحيلة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يوافعوا دينهم. رواه أحمد. وأخرج الطبراني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالجهاد، فإنه باب من أبواب الجنة يتبع الله به عن النفوس الهم والغم. ولقد صدق الله إذ يقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. ودواء آخر للحزن والاكتئاب عباد الله يكمن في الموقف الصحيح مع القضاء والقدر وبلوغ منزلة إيمان العبد، لأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور بيد الله مقاديرها فليس يأتيه منهيها ولا قاصر عنه مأمورها، وأن الأرزاق مقسومة والآداب محسومة، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. المرء يتوكل على ربه دون توتر ولا ريبة ولا قلق. بمثل هذا يستقبل الدنيا بشجاعة ويقين، والإنسان حاله يقول كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أي يومين من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم صدر، يوم لا يقدر لا أحذره ومن المقدور لا ينسى الحذر. ومن الأدوية عباد الله تحقيق الرضا عن الله سبحانه، إذ هو المحك أمام العبد. فمن قل رضاه عن الله صار مرجعا للاوهام والاحزان والادواء. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله من اين اتي هذا الخلق؟ فقال: من قله الرضا عن الله. ونقل ابو حاتم البصري عن بعض السلف قوله: لا اعلم درجه اشرف ولا ارفع من الرضا، وهو راس المحبه. ولذلك دعا به زكريا لولده فقال: واجعله ربي رضيا. والرضا عن الله لا يكون الا باستحضار العبد لحكمه الله في الاقدار، وانه لا يغني ولا يمنع الا لحكمه بالغه مما يهون على المرء ما يلقيه من المصائب والاقدار المؤلمه، بل حتى في حال الفرح كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاه ابنه ابراهيم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يشكر الرب، ولولا انه وعد صادق وموعود جامع وان الاخر منا يتبع الاول لوجدنا عليك يا ابراهيم وجها، وانا بك يا ابراهيم لمحزونون. رواه البيهقي وابن ماجه. فهو صلى الله عليه وسلم يعني بذلك لولا انه يعلم حكمة الله في فضله لحزن عليه حزنا شديدا. ومن الادوية ايضا سفر التسبيح والسجود والعبادة عملا بقوله تعالى: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر فزع الى الصلاه، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن الادويه كذلك ما يسمى بالتلبينه، وهي طعام تصنع من حساء من دقيق او نخاله ويجعل فيه عسل او لبن او كلاهما، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان التلبينه تتم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. وقوله صلى الله عليه وسلم: تتم فؤاد المريض، اي تريحه. ثم نختم ايها المسلمون هذه الادويه بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان التلبينه تجم فؤاد المريض وترحب ببعض الحزن. وقوله صلى الله عليه وسلم: تجم فؤاد المريض، اي تريحه. ثم نختم ايها المسلمون هذه الادويه بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط اذا اطاره هم وحزن: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، الا اذهب الله عز وجل همه وابدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا ان نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: اجل، ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن. هذه بعض الادويه الناجعه، وهي شذرات وقطرات، مفادها تشخيص هذه الظاهره والتفكير بها، فالجزء دليل على الكل، ولا حول ولا قوه لنا الا بالله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشره بنفسه، واجعل قيده في نحره يا سميع الدعاء،